الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الأولى: الأصل جواز فعل الصلاة في كل أجزاء اليوم إلا ما خصه النص. الأصل جواز فعل الصلاة في كل أجزاء اليوم إلا ما خصه النص، فلا حق لأحد أن يمنع أحدا من التنفل أو التطوع بالصلاة في أي جزء من أجزاء اليوم، النهارية أو الليلية، إلا بدليل يدل على المنع. وقد دل الدليل الشرعي الصحيح على أن هناك أوقات لا ينبغي للعبد أن ينشئ فيها الصلاة، منها أوقات النهي الخمسة، وهي بعد طلوع الشمس. أنا قلت الخمسة ولا الثلاثة؟ نبدأ بالثلاثة، خلوها ثلاثة على وجه الإجمال ثم نرجع إلى قولنا خمسة، نبدأ بالصغير ثم نفهم الكبير. ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذه واحد، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، أي قبل صلاة الظهر بربع ساعة أو 12 دقيقة، وبعد صلاة العصر إلى تكامل غروب الشمس، هذه أوقات النهي، وقد دلت عليها الأدلة الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وهناك وقتان يسميها العلماء بوقت النهي المضيق، لأن أوقات النهي قسموها إلى وقت نهي موسع وإلى وقت نهي مضيق، كما لا يخفى على شريف علمه. فوقت النهي المضيق هو ما بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، هذا وقت مضيق. والوقت الثاني ما قبل صلاة الظهر بربع ساعة، هذا وقت نهي مضيق. والثالث ما بعد ابتداء الشمس في الغروب حتى يتكامل قرصها غروبا. ودليل هذه الأوقات الثلاثة المضيقة ما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فإذا صارت الأوقات كم؟ خمسة، ثلاثة وقتان موسعان وثلاثة أوقات مضيقة. أفهمتم هذا؟ فلا يجوز للإنسان أن ينشئ فيها نافلة.